وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف السود عن وجهه لينظرني وأسبغ الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفت الذين من فوقي وفارقني فلا إله إلا الله من ساعة نزلت فيها أول مراحل الآخرة فلا إله إلا الله انصرت في عداد تلك السليمة الماخرة واستقبلت الحياة الجديدة فإما عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة ونزلت في عداد أولئك الغرباء بين الأجداث والبلاء هناك ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني أين صديقك المؤانس؟ أين رفيقك المجالس؟ لقد وضعت في القبر على غير نهاد ولا وساد ولا مقدمة زاد ولا استعداد فتخيل نفسك في ذلك المكان فيه الظلام تبسكون مخيمون والروح رد وجاء من ملكان فلا إله إلا الله من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارها فقبر يتقلب في النعيم والرضوان العظيم من الرحيم الحليم الفريد وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم ينادي ولا مجيب ويستعطف ولا مستجيب انقطعت الأيام بما فيها وعاين الإنسان بما كان يقترفه فيها ما لمن صورة في العين إذ نظرت من هول مقنع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هانني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما من سواك إله من يخلصني وأصبحت في ضيق وكربات وهم وحسرات من ظلمات القبور وسؤال منكر ونكير والخلود في البرزخ إلى يوم البعث والنشور فلما ظنت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها ونحن أو عذب بينها فلما جمعت تلك الأشياء وتلك الأعضاء نادى منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء المعود واليوم المشهود إلى يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وخرجت من تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربها حفاة عراة مرمى فلا أنساب ولا أحتار ولا جاه ولا عز ولا مال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وخرج العبد حقيرا كثيرا نسيرا خرج حقيرا ذليلا فلا سوف يكفي ولا سوف يعني خرج إلى الله حافيا عاريا خرج إلى ربي خرج إلى خالقي خرج إلى جبار السماوات والأرض وقمرهما وكيف لا يحاسب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله يوم النبي فيه الزياد وزالت فيه البغيان وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه سمعت فيه العمر على عرشة واحدة خلق جسمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركت الناس والناكم وراء ظهوركم في زحيان إذا جاء ابتسام غزال وقد حشرتم جنباني وأوزاني وقد نظرت إلى صحفي مسودة من شؤم ذنب قديم العهد أوطاني وقد تجلى عن هك السكر خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعاري. فلا إله إلا الله من أرض لم تضعها قدم غير تلك الأقدام ولا إله إلا الله إذا شعت الشمس وتبدد الظلام ولا إله إلا الله إذا طال الوقوف بين يديه ولا إله إلا الله يوم يرهب العبد بما جراه جيده واتقوا يوما تخلعون الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنه يوم تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم. إنه اليوم الذي أعده الله للعباد فتنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين بحكومة إله الأولين والآخرين. إنها المسؤولية العظيمة الجميلة الخطيرة. إنها مسؤولية الآخرة

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نضت الشهوات بأهلها، انقضت المنيات بأصحابها، وذاق الهوان بعد المعزة والكرامة، ونزل إلى ذلك الدرك العظيم من الزحيم، فكأن لم يكن مر به نعيما قط. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس بالنار من يقال عبدي هل مر عليك نعيم فيكون لا وأنت فيك. هل مر عليك نعيم فيكون لا وأنت فيك. فيا سبحان الله، بغمسة واحدة في النار نسي النعيم والسرور، ونسي المرح والحبور، فكيف بمن يكبون على وجوههم مغلولين. النار من تحتهم والنار من فوقهم، عن يمينهم النار وعن شمالهم النار، فهم غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، تغلي بهم النار كغلي القدور، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجنود، ولهم مقامع من حديد. أما سمعت بأهل النار في النار وعن مقاسات ما يلقون في النار؟ أما سمعت بأكباد لهم صدعات خوفا من النار كم زادت على النار؟ أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا على النار؟ أما سمعت بأنفاس لهم حبسات عن التنفس من حرارة النار؟ أما سمعت بأجساد لهم نضجات من العذاب ومن غلي على النار؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونواسي تلك البركات رهيب السيئات، فلا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، فرق بين الأم وولدها والآباء وأبنائها، وفرق بين الأصحاب والأحباب، صراط الله قلبه وجهه، جهيم لا جهيم له، وجحيم لا نعيم وراه، فريق بالجنة وفريق بالسعير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين.